جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، عندما كان عمري 14 سنة وهو من الجزائر، يقول: قبضت علي القوات الفرنسية وكان ذلك الوقت في الثورة الجزائرية، وعذبوني حتى كذبت وقلت فلان وفلان الفاعل، فمات أحدهما بسكتة قلبية، فما هو الحكم؟ على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه حينما تعرض للتعذيب، قال يعني قال له: إذا طلبوا منك شيئا فافعل، إذا أكرهوه، لأن الإنسان إذا قال هذا مع الإكراه، شدة الإكراه، وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يضره شيء. قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا قلت هذا من شدة التعذيب وقلبك مطمئن بالإيمان، وتعلم أن هؤلاء لم يفعلوا هذا الأمر، وإنما كذبت لما مسك من العذاب، فلعلك تعذر، وإن كان الضرر قد تعدى إلى هؤلاء، إلى من ذكرت، الضرر قد تعدى إلى من ذكرت، فأرجو ألا يكون عليك حرج، لكن استغفر لهؤلاء، استغفر لهذا الذي مات، وتصدق عنه بقدر ما تستطيع، بقدر الإمكان، واستغفر له، واعمل عنه شيء من الحسنات والصدقات، لأنه قد يكون أصيب بالسكتة القلبية بسبب هذه الكذبة الذي كذبت عليه، فاستغفر له وتوب إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يتوب عليك. نعم، رفع الله قدرك وأعلى شأنك. هذا السائل يقول: لدينا مسجد فيه ضريح، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كان الضريح إلى جهة القبلة فالصلاة فيه لا تصح، أما إذا كان الضريح في جهة أخرى ولا يستقبله الناس أثناء الصلاة، فبعض أهل العلم يرى أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، خصوصا إذا كان الضريح أدخل إلى المسجد ولم يبنى عليه المسجد. أما إذا كان بني عليه المسجد فكثير من أهل العلم يشدد أيضا في عدم صحة الصلاة في المسجد الذي بني على الضريح، لأن النهي صريح في أن بناء المساجد على القبور أمر محرم. فعلى كل حال، إذا لم يكن في جهة القبلة فأرجو أن تصح الصلاة، ولكن إذا وجدتم مسجد أفضل منه وليس فيه ضريح فصلوا في المسجد الذي ليس فيه ضريح. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هناك ولائم تصنع للأولياء، هل يجوز أن نأكل منها؟ لا يجوز أن يؤكل منها، إذا خصوصا إذا كانوا الأولياء قد ماتوا، فهذه ولائم لم تشرع، ولا يجوز فعلها أصلا، محرم فعلها، ولا يجوز الأكل منها. نسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين بحفظه. نعم، هذا السائل يقول: الإمام يقرأ الفاتحة ونحن نؤمن خلفه، ثم يسكت فنقرأ الفاتحة ونؤمن بعدها، فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل يصح حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة؟ القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية هذه لا إشكال فيها، يقرأ في الصلاة السرية ولا إشكال فيها، لكن في الصلاة الجهرية العلماء اختلفوا في صحة الصلاة، هل الفاتحة شرط لصحة الصلاة خلف الإمام إذا كان الإمام يجهر، أو أنها ليست شرط؟ والحديث الذي أشار إليه الأخ السائل حديث فيه كلام، لكن يستدل به فقهاء الحنفية والحنابلة على أن قراءة الإمام قراءة للماموم، والأحسن إذا تمكنت اقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، اقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، وإذا الإمام بدأ يقرأ إن كنت تستطيع أن تقرأ معه فلا بأس اكمل الفاتحة، ما استطعت أن تقرأ مع الإمام فاكتفي بما قرأت من الفاتحة أثناء سكوته. نعم، الصلاة صحيحة إن شاء الله. يقول هذا السائل: بعد الصلاة يقوم شخص فيدعو ونؤمن خلفه، فما الحكم؟ لا، هذا من الأمور التي أحدثها بعض الناس، هذه من الأمور التي أحدثها بعض الناس. يا إخوان، ديننا الإسلام دين توقيفي، بمعنى أننا لا نقول فيه إلا بدليل، ولا نعمل فيه إلا بدليل، والدليل لم يرد حسب علمي بهذا الأمر، لم يفعل السلف هذا الفعل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو والكثيرون يؤمنون خلفه، يعني بصيغة جماعية. لم يرد هذا حسب علمي، وهو من الأمور المبتدعة التي أحدثها كثير من الناس. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، هل في صلاة الجنازة دعاء استفتاح؟ لا، ليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح. صلاة الجنازة تقرأ الفاتحة على طول بعد التكبيرة الأولى. نعم، إذا تعارض تسبيح دبر الصلاة مع صلاة الجنازة أيهما أقدم؟ تقدم صلاة الجنازة، لأن الجنازة صلاة الجنازة تفوت والتسبيح لا يفوت إن شاء الله، تذكر الله عز وجل بعد ما تصلي على الجنازة. نعم. يقول هذا السائل بعض الناس يتوجهون إلى القبر الشريف ويدعون وهم عكس القبلة، وربما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الشفاعة، لو كانت هناك نصيحة لديكم أو بعض الآداب عند القبر. نعم، هذه إن شاء الله سنذكرها إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله، لكن باختصار هنا، المسلم إذا أراد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى القبلة، لا يتجه إلى القبر، يتجه إلى، لكن يسلم أولا إذا أراد أن يدعو يتجه إلى القبلة. أما في أثناء السلام لا بأس أن يتجه إلى القبر. واعلموا يا إخوة أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ إليه من أي مكان، وليس بشرط أن يأتي الإنسان عند القبر الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم معروضة علي، هذه الصلاة والسلام مثلها أيضا. فأنتم نحن كفينا ولله الحمد، ونحن نصلي عليه في اليوم والليلة ولله الحمد مرات كثيرة مع الصلوات ومع الأذان ومع إلى آخره وفي غير ذلك. فليس من يعني ليس بواجب أن تذهب إلى القبر، لكن لو ذهبت إلى القبر الشريف وصاحبيه تسلم، ثم إذا أردت أن تدعو تستقبل القبلة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سال يقول بعض الناس يستدلون بجواز الطواف على القبور بأن حجر إسماعيل عليه السلام في الكعبة فيه قبر إسماعيل ونحن نطوف عليه، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. قبر إسماعيل ليس في الحجر، ليس في حجر إسماعيل، إنما حجر إسماعيل كان يقف عليه هو يعني أيام ما كان ووالده يعني يرفعان جدار الكعبة. فقبر إسماعيل ليس في الحرم، ولا يعني يوجد له أثر عند الكعبة. نعم، جزاكم الله خيرا. ما أوقات الدعاء المستجاب، وهل قبل مغرب الجمعة يستجاب الدعاء؟ نعم، أوقات الدعاء أو أوقات الإجابة كثيرة ولله الحمد، منها آخر ساعة من يوم الجمعة على القول الصحيح، ومنها بين الأذان والإقامة، ومنها صلاة يوم، منها بعد دخول الإمام في يوم الجمعة، يعني بعدما يدخل الإمام يستجاب الدعاء، ومنها أيضا آخر الليل، وأوقات كثيرة ولله الحمد تستجاب فيها الدعوة. نعم، نختم بهذا السؤال. يقول السائل جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، بعض الشيوخ يقول إن المرأة ظلمت في تقسيم الميراث، فما حكم كلامه؟ لا، هؤلاء ليسوا شيوخ، هذا كلام الغرب، هذا الكلام كلام الغرب. أما الشيوخ والعلماء لا يقولون هذا الكلام، لأن الله عز وجل هو القاسم، والله هو العادل، والله هو المشرع، وهو أعلم بمصالح العباد. فهذا ليس بصحيح، وقد كتب في هذا رسائل كثيرة عن هذه الشبهة التي أوردها الكفر على هذه القضية، وبينوا الأسباب، وهي أسباب يعني ملتمسة، لأن الله لم ينص على هذا، لكن أسباب يعني مستنبطة استنباط، في أن الله عز وجل فضل الرجل على المرأة في الميراث له أسباب شرعية. واقرأوا الرسائل التي كتبت في هذا، وفق الله الجميع، جزاكم الله خيرا لما يحبه ويرضاه.